بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، إخوة العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم شكرا جزيلا على حضوركم، وأعلن أمامكم أني أحبكم في الله، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذه المحبة، فإن الله يقول في محكم التنزيل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم إنا نسألك صدق النية وصلاح الذرية والعيشة الرضية. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وحب أوليائك وكره أعدائك. اللهم أصلح منا القلوب واستر منا العيوب واغفر لنا الذنوب. في الحقيقة أنني مدين بالشكر لكم، إذ أن هذا الدرس وهو بعنوان فن الدعوة هو من نتائج أفكاركم ومن الفتوحات التي فتحها الله عليكم في اقتراحاتكم ورسائلكم ومشاركاتكم. ومثلي ومثلكم هذه الليلة كما قال الشاعر: فالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. فن الدعوة، الدعوة يا معاشر أهل الإيمان ويا حملة لا إله إلا الله، فن يجيده الدعاة الصادقون كفن البناء للبناة المهرة، وفن الصناعة للصناع الحزاق. وكان لزاما على الدعاة أن يحملوا هموم الدعوة ويجيدون إيصالها للناس، لأنهم ورثة محمد عليه الصلاة والسلام. ولا بد على الدعاة أن يدرسوا الدعوة، لوازمها ونتائجها وأساليبها وما يجد في الدعوة. وكان لزاما عليهم أن يتقوا الله في الميثاق الذي حملوه من معلم الخير عليه الصلاة والسلام، فإنهم ورثة الأنبياء والرسل، وهم أهل الأمانة الملقاة على عواتقهم. إذا علم ذلك فإن أي خطأ يرتكبه داعية يؤثر ذلك في الأمة، وتكون الدعاة هم المسؤولون بالدرجة الأولى عما يحدث من خطأ أو ما يرتكب من فشل، بسبب أنهم هم رواد السفينة التي إذا قادوها إلى بر الأمان نجت بإذن الله. واعلموا حفظكم الله أنه ينبغي على الدعاة ويجب عليهم آداب لا بد أن يتحلوا بها حتى يكونوا رسل هداية ومشاعر حق وخير، يؤدون الرسالة كما أرادها الله. إن مما ينبغي على الدعاة أيها الكرام: أولا، الإخلاص في دعوتهم ويقصدون ربهم في عملهم، وعدم التطلع إلى مكاسب دنيوية زائلة وإلى حطام ثان. ولسان الواحد منهم يقول: وما أسألكم عليه من أجر، قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم. فلا يطلب الداعي منصبا ولا مكانة ولا منزلة ولا شهرة، بل يريد بعمله وجه الواحد الأحد. إنك تعلم ما نريد، خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سريبا. وكذلك يكون مقصود الداعية إقامة الدين وهيمنة الصلاح وإنهاء أو تقليص الفساد في العالم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والداعية يا أيها الإخوة كالمجاهد في سبيل الله، فكما أن ذاك على ثغر من الثغور هذا على ثغر من الثغور. وكما أن المجاهد يقاتل أعداء الله فهذا يقاتل أعداء الله من الذين يريدون تسيير الشبهات والشهوات وإغواء الجيل وانحطاط الأمة وإيقاع الأمة في حمأة الرذيلة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فوجب على الداعية أن يتحلى بما يتحلى به المجاهد وأن يصابر الأعداء، فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ويلزم الداعية أن يطلب العلم النافع الموروث عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام ليدعو على بصيرة، فإن الله قال في محكم التنزيل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال مجاهد: البصيرة العلم. وقال غيره: البصيرة الحكمة. وقال آخر: البصيرة التوحيد. والحقيقة أن المعاني الثلاثة متداخلة، ولا بد للداعية أن يكون موحدا للواحد الأحد، لا يخاف إلا من الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يرهب إلا الله، ولا يحب أشد حبا له من الله عز وجل. ولا بد له أن يكون ذا علم نافع، وهو علم قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، ليدعو الناس على بصيرة، فيحفظ ما تيسر من كتاب الله عز وجل، ويعنى بالأحاديث عناية فائقة، فيخرجها ويصحح المصحح منها ويضعف الضعيف، حتى يثق الناس بعلمه، ويعلم الناس أنه يحترم أفكارهم وأنه يحترم تواجدهم. فإنني أعتبر مثل هذا الجمع أولا أنه حب لله عز وجل، الثاني أنه احترام لي، فلولا الحب بيني وبينكم ما حضرتم، فلم تجمعكم رهبة ولا رهبة، فكان لزاما على مثلي وأمثالي من المقصرين من طلبة العلم أن يحترم جمهوره، فأن يحضر لهم علما نافعا جديدا بناء مرسوما على منهج أهل السنة والجماعة. كذلك ينبغي على الداعية أن يكون حريصا على أوقاته، في حله وترحاله، في إقامته وسفره، في مجالسه، فيناقش المسائل ويبحث مع طلبة العلم ويحترم الكبير ويستفيد من ذي العلم ومن ذي التجربة والعقل. إذا فعل ذلك سدد الله سهامه ونفع بكلامه وأقام حجته ورفع برهانه. ومما ينبغي على الداعية ألا يعيش المثاليات، وأن يعلم أنه هو مقصر وأن الناس مقصرون قال سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، فهو الكامل سبحانه وتعالى وحده. والنقص لنا، ذهب الله بالكمال وأبقى كل نقص لذلك الإنسان. فما دام أن الإنسان خلق من نقص، فعلى الداعية أن يتعامل مع المجتمع ومع الشبيبة ومع النساء ومع العامة أنهم من مصدر نقص. قال سبحانه وتعالى: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. فما دام نشأتم من الأرض ومن الطين والتراب فأنتم ناقصون لا محالة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس على أنهم ناقصون وعلى أنهم مقصرون، يرى المقصر منهم فيعينه ويساعده ويشجعه ويأخذ به إلى الطريق. والداعية الذي يعيش المثاليات لا يصلح للناس، فإنه يتصور في الخيال أن الناس ملائكة يأكلون ويشربون، الخلاف بينهم وبين الملائكة الأكل والشرب، وهذا خطأ، خاصة في مثل القرن الخامس عشر الذي لا يوجد بيننا محمد عليه الصلاة والسلام فيه، ولا الصحابة الأخيار، وقل أهل العلم، وكثرت الشبهات، وانحدرت علينا البدع من كل مكان، وأغرقنا بالشهوات، وحاربتنا وسائل مدروسة درست في مجالس عالمية وراءها الصهيونية العالمية وأذنابها. فحق على العالم وحق على الداعية أن يتعامل مع هذا الجيل، وأنه يتصور أنه سوف يخطي هذا الجيل، وأن الإنسان سوف يحيد عن الطريق، فلا يعيش المثاليات، ولا يغضب إذا سمع أن شابا طرح عليه مشكلة وأنه وقع في معصية أتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. برجل شرب الخمر وهو من الصحابة أكثر من 50 مرة. هذا ثبت في الصحيح. فلما أتي به أقيم عليه الحد. قال بعض الصحابة: أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال للرجل: لا تقل ذلك، لا تعين الشيطان عليه، والذي نفسي بيده ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فلا إله إلا الله ما أحسن الحكمة، ولا إله إلا الله ما أعظم التوجيه. 50 مرة وهو يشرب الخمر وبعدها يحب الله ورسوله. ولذلك قلت لكم وأقول لكم اليوم، وغيري يقول ذلك، لا نيأس من الناس مهما بدرت منهم المعاصي والمخالفات والأخطاء، فنعتبر أنهم رشيد محمد عليه الصلاة والسلام، وأنهم أمل هذه الأمة، وأنهم في يوم من الأيام سوف تفتح لهم أبواب التوبة، وسوف تراهم صادقين مخلصين تائبين متوضئين. وينبغي على الداعية ألا يأس من استجابة الناس، بل عليه أن يصبر ويصابر ويسأل الله لهم في السجود، ويفرح أنه سوف يفرح بهم غدا، ولا يستعجل عليهم. فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى لا إله إلا الله، فلم ييأس على كثرة الإيذاء وعلى كثرة السب وعلى كثرة الشتم وعلى كثرة ما تعرض له من صعوبات، التي والله العظيم لو جمعت المصائب التي يتعرض لها الدعاة والعلماء ما تأتي ذرة من المصائب التي تعرض لها، ومع ذلك صبر وحاسب نفسه وحبس أعصابه عليه الصلاة والسلام، ولم يغضب حتى يأتيه ملك الجبال فيقول: أطبق عليهم الأخشبين. قال: لا، إني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فأخرج الله من أصلاب الكفرة القادة من صلب المغيرة بن الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد، ومن صلب أبي جهل عكرمة ابن أبي جهل. فما أحسن الطريقة، وما أحسن أن لا يأس الداعية، وأن يعلم أن العاصي قد يتحول بعد عصايته إلى إمام مسجد وإلى خطيب وإلى عالم. من الذي ما ساقط؟ ومن له الحسنى فقط؟ ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان؟ هذا لا يصلح على منهج الكتاب ولا على منهج السنة. ومنها ألا يقنط الناس من رحمة الله تبارك وتعالى، فإن رحمة الله وسعت كل شيء، وهو الرحمن الرحيم الذي يقول في الحديث القدسي الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فلا تقنط شارب الخمر من توبته إلى الله، ولا تقنط الزاني ولا القاتل ولا السارق، بل حببهم إلى الهداية، وقل: هناك رب رحيم يقول في محكم التنزيل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال علي رضي الله عنه أرضاه: الحكيم من لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يورطهم في معصية الله. ومن آداب الداعية ألا يهون على الناس المعاصي، بل يخوفهم من الواحد الأحد، فيكون وسطا بين الخوف والرجاء. فإن بعض الناس قد يتساهل مع الناس في المعاصي، فكلما فعل عاص معصية قال: ما عليك، وكلما ارتكب كبيرة قال: سهلة، وكلما أتى بأخطاء قال: أمرها بسيط يسير. لا، علمه أن هناك ربا يغضب إذا انتهكت حدوده، إذا انتهكت حدوده، وأن هناك سلطانا عظيما على العرش استوى لا يرضى أن تنتهك محارمه. وقد صح في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعجبون من غيرة سعد، والذي نفسي بيده إن الله أني أغير من سعد وأن الله أغير مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد ورد من صفاته سبحانه وتعالى كما في الصحيح من حديث ابن مسعود أن الله غيور، ومن غيرته سبحانه وتعالى أنه يغار على عبده المؤمن أن يزني وعلى أمته المؤمنة أن تزني. ومن مواصفات الداعية ألا يهاجم الأشخاص بأسمائهم، فلا ينبذهم على المنابر بأسمائهم أمام الناس، بل يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فيعرف صاحب الخطأ خطأه ولكن ما يشهر به. ويحب أن أفسر لكم مسألة قد تغبى أو لا تظهر، وهي مثلا رجل جاهر الله عز وجل بكتاباته أو بانحرافاته أو بأدبه أو ببدعته أو بدعوته إلى المجون، فهذا لا بأس بأن يشهر به عند أهل العلم حتى يبين خطره. فقد شهر أهل العلم بالجهم بن صفوان، وقال ابن المبارك في الجهم هذا المجرم الذي قاد الأمة إلى الهاوية وابتدع بدعة في الدين، قال عجبت لدجال دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. فشهروا به، وشهروا بالجعد بن درهم، وكتبوا أسماءهم في كتب الحديث، وحذروا الناس منهم في المجالس العامة والخاصة، فمثل هؤلاء يشهر بهم. لكن الذي يتكتم على أسمائهم أناس أرادوا الخير فأخطوا، وأناس زلت بهم أقدامهم، وأناس أساءوا في مرحلة من المراحل، فهؤلاء لا تحاول أن تظهر أسماءهم في القائمة السوداء، فإنه قد يغريهم هذا على أن تأخذهم العزة بالإثم. وعلى الداعية أن لا يزكي نفسه عند الناس، بل يعرف أنه مقصر مهما فعل، ويحمد ربه سبحانه وتعالى أن جعله متحدثا إلى الناس مبلغا عن رسوله عليه الصلاة والسلام، فيشكر الله على هذه النعمة. فإن الله قال لرسوله عليه الصلاة والسلام ولولا فضل الله عليك ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال له في آخر المطاف وهو يؤدي الرسالة كاملة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال أهل العلم أمره أن يستغفر، والمعنى قد تكون مقصرا على ما فعل فاستغفر ربك وما تدري، فإن المنة لله الواحد الأحد وهو المعطي سبحانه. فلا يأتي الداعية فيزكي نفسه ويقول أنا آمركم دائما وتعصونني، وأنهاكم ولا تمتثلوا نهي، وأنا دائما ألاحظ عليكم، وأنا دائما أرى، وأنا دائما أقول في نفسي، وأنا دائما أحدث نفسي إلى متى تعصى هذه الأمة ربها، فيخرج نفسه من اللوم والعتاب وكأنه بريء، وهذا خطأ، بل يجعل الذنب واحد والتقصير واحد، ويقول لهم وقعنا كلنا في هذه المسألة وأخطأنا كلنا، والواجب علينا، حتى لا يخرج نفسه من اللوم والعتاب، فما نحن إلا أسرة واحدة. وربما يكون بل هذا حاصل في المجموع الجالس من هو أذكى عند الله من الداعية، ومن هو أحب، ومن هو أقرب إليه. وعلم الله عز وجل أنني لا ألتمس بعد التوحيد الذي أدين به الله عز وجل إلا بحب الصالحين وبدعائهم، فإنه من أعظم ما يقربنا إلى الله. ومنها أن يعلم الداعية أن الانحراف في الناس أكثر، وأن المفسدين في الناس كثير، فلا يتصاب نفسه بإحباط، ولا يصاب بخيبة أمل، ولا يرى الألوف المؤلفة تتجه إلى اللهو وإلى اللغو، والقليل القلة تتجه إلى الدروس والمحاضرة، ويقول ما هذا، أقول سنة وقضاء، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فإن الله ذكر في محكم التنزيل أن أهل المعصية أكثر، وأن الضلال أكثر، وأن المفسدين أكثر، وقال وقليل من عبادي الشكور، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أفأنت تفيه الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بوكيل، إن عليك إلا البلاغ. فنحن لا نملك صوتا ولا عصا ولا عذابا ولا حبسا، إنما نملك حبا ودعوة وبسمة نقود الناس بها إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإن استجابوا حمدنا الله، وإن لم يستجيبوا ورفضوا أوكلنا أمرهم إلى الله الذي يحاسبهم سبحانه وتعالى. قصدي من هذا ألا يحبط الداعية. ويقول: ما للذين يحضرون الدروس كلة بالنسبة لمن يحضر اللهو واللغو؟ أقول: سنة الله، وهذا في العالم. قال بعض العلماء: الكفار في الأرض أكثر من المسلمين، وأهل البدعة أكثر من أهل السنة، والمخلصون من أهل السنة أقل من غير المخلصين. ومن من مواصفات الداعية أن يعيش واقع الناس ويقرأ حياتهم ويتعرف على أخبارهم. قال سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن أحيا رسوله 40 سنة في مكة، عاش في شعاب مكة وفي أودية مكة، عرف مساربها ومداخلها، عرف الأطروحات التي وقعت في مكة، وعرف بيوت أهل مكة. واعترض الكفار وقالوا: لولا نزل عليه ملك، وقالوا: لو كان هو ملك. فالله عز وجل ذكر أنه لا بد أن يكون بشر يعيش آمال الناس ويعيش هموم الناس ومشكلات الناس ويعرف احتياج الناس. فحق على الداعية أن يقرأ واقعه وأن يستفيد من مجتمعه، وأن يعرف ماذا يدور في البلد وماذا يقال وما هي مصادر المعلومات ومن أين تأتي وما هي القضايا المطروحة، ويتعرف حتى على الباعة وعلى أصناف التجار وعلى الفلاحين وعلى طبقات الناس، وأن يلوح بطرفه في الأماكن وفي مجامع الناس وفي الأسواق وفي المحلات وفي الجامعات وفي الأندية، حتى يكون صاحب خلفية قوية يتكلم من واقع يعرفه. وجعل أهل العلم من لوازم الداعية إذا أتى إلى بلد أن يقرأ هذا البلد. كان بعض العلماء إذا سافروا إلى الخارج يأخذون مذكرات عن البلد، عن تاريخه وعن جغرافية البلد ودراسة علم النفس في البلد وأمزجة أهل البلد وتربية البلد، حتى يتكلموا عن بصيرة. ومنها ألا يهول عليهم الوعظ، وألا يبالغ في النقل ولا يجازف في العبارات، بل يأتي بكتاب الله عز وجل وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يزيد على ذلك. فإن بعض الوعاظ والدعاء يحملهم الإشفاق والغيرة أن يزودوا على الكتاب، فتجده إذا تكلم عن معصية جعل عقابها أكثر مما جعله الله عز وجل. حتى إن من يريد أن ينهى عن الدخان وعن شربه يقول مثلا: يا عباد الله، إن من شرب الدخان حرم الله عليه الجنة، وكان جزاؤه جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وهذا خطأ، لأن هناك موازين في الشريعة، هناك شرك يخرج من الملة، وهناك كبائر وهناك صغائر وهناك مباحات. قد جعل الله لكل شيء قدرا، فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فعلى الداعية ألا يهول على الناس. كذلك لا يهول في جانب الحسنات، كالحديث وهو ضعيف الذي يقول: صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بلا سواك. وحديث آخر باطل: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بنى له الله 70 قصرا في الجنة، في كل قصر 70 حورية، على كل حورية 70 وصيف، ويبقى في 70 من صلاة العصر إلى صلاة المغرب. مع العلم أن الأجر الذي عليه محدد من الشارع الحكيم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالتهويل ليس بصحيح، بل يكون الإنسان متزنا في عباراته، يعرف أنه يوقع عن رب العالمين وينقل عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام. ومما ينبغي على الداعية، ولعلكم تسجلون معي رؤوس الأقلام على الله ينفع بها، ومما ينبغي على الداعية ألا يستدل بحديث موضوع إلا على سبيل البيان، فإن يعلم أن السنة والحمد لله ممحصة ومنقاه، وأنها معروضة، وأن أهل العلم نقوها. ولذلك لما أتي بالمسلوب، هذا المجرم الذي وضع 4000 على أمة محمد عليه الصلاة والسلام كذبا وزورا، أتي به إلى هارون الرشيد ليقتله، فسل هارون الرشيد السيف عليه، قال اقتلني أو لا تقتلني والله لقد وضعت على في أمة محمد 4000 حديث. قال هارون الرشيد ما عليك يا عدو الله، ينبغ لها الجهابذة يزيفونها ويخرجونها كابن المبارك وأبي إسحاق المروزي أو كما قال. فما مر 3 أيام إلا نقاها عبد الله بن مبارك وأخرجها وبين أنها موضوعة جميعا، فلله الحمد على منته. الأحاديث الموضوعة مبينة، وأنا أحذر إخواني الدعاء أن لا يذكروا الناس حديثا موضوعا ولو قالوا إن فيه مصلحة ردهم مصلحة ردهم إلى الله، فالمصلحة كل المصلحة فيما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كحديث علقمة وما واجه مع أمه، وكحديث ثعلبة والزكاه، وكحديث أخر بواطل ما يصح الاستشهاد بها، لأن ضررها على الأمة عظيم وأثرها على الأمة سقيم. لكن يجوز للداعية أن يبين للناس في مثل محاضرة أو درس أو خطبة الأحاديث الموضوعة وينبه الناس عليها. كذلك الأحاديث الضعيفة لها شروط في الاستدلال، يستدل بالحديث الضعيف بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون ضعيفا شديد الضعف، الثاني أن تكون القواعد الكلية في الشريعة تسانده وتؤيده، الثالث أن لا يكون في الأحكام بل يكون في فضائل الأعمال. ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله وأسقاه من سلسبيل الجنة عن الإمام أحمد في المجلد 18 أنه قال إذا أتى الحلال والحرام تشددنا وإذا أتت الفضائل تساهلنا، وهذا كلام جيد ولو أنه غير مجمع عليه. ومن ما يجب على الداعية أو ينبغي له أن لا يقدح بالهيئات ولا المؤسسات بذكر أسمائها ولا الجمعيات ولا الجماعات، لكن يبين المنهج الحق ويبين الباطل، فيعرف صاحب الحق أنه محق ويعرف صاحب الباطل أنه مبطل، لأنه إذا تعرض للشعوب جملة أو للقبائل بأسمائها أو للجمعيات أو للمؤسسات أو للشركات أتى الآلاف من هؤلاء فنفروا منه وما استجابوا له وتركوا دعوته، وهذا خطأ. وفي الأدب المفرد مما يروى عنه عليه الصلاة والسلام أن من أفرى الفراء أن يهجو الشاعر القبيلة بأسرها، وهذا خطأ، فإن من يقول قبيلة كذا كلهم فسد وفسق مخطئ لأنه ما صدق في ذلك، والتعميم عرضة الخطأ. فالوصية أن الداعية أن يكون لبقا في اختيار العبارة حتى يدخل للقلوب ولا يثير عليه الشغب، فإن الناس يغضبون لقبائلهم ويغضبون لشعوبهم ويغضبون لشركاتهم ويغضبون لمؤسساتهم ويغضبون لجمعياتهم، فليتنبه لهذا. ومنها ألا يظهر بهالة المستعلي، لا يظهر الداعية بهالة المستعلي على جمهوره وعلى أحبابه وعلى إخوانه وعلى المدعوين، كأن يقول مثلا قلت وفعلت وكتبت وراسلت وغضبت وألفت. فإن أنا من الكلمات التي استخدمها إبليس، قال ابن القيم في كلام ما معناه اجتنب 3 كلمات أنا ولي وعندي، فإن إبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال فرعون أليس لي ملك مصر، لي ملك مصر، وقال قارون على علم عندي، إنما أوتيت على علم عندي، فاجتنب أنا واجتنب لي واجتنب عندي، ولكن تصلح أنا في مثل أنا مقصر، كما قال شيخ الإسلام سقاه الله من سلسبيل الجنة، يقول أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المساكين في مجموع حالاتي. مدح الداعية الكبير ابن تيمية الجهبذ، مدحه أحد الناس فغضب ابن تيمية وقال أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي، يقول أنا مذنب وأبي مذنب وجدي مذنب إلى آدم عليه السلام. هذا واجب الداعية أن يظهر دائما بالتواضع وأن يلتمس الستر من إخوانه وأن يبادلهم الشعور وأن يطلب منهم المشورة والاقتراح، وأن يعلم أن فيهم من هو أعلم منه وأفصح منه وأصلح منه، لكن هو رشحه الله وكلفه وكان أكثرهم حملا أن يتكلم. قال بعض السلف الساكت ينتظر الأجر من الله والمتكلم ينتظر المقت، فإن المتكلم خطير فنسأل الله أن يسلمنا وإياكم. ومنها أن لا يعطي المسألة أكبر من حجمها. الدين مؤسس، الدين مفروغ منه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يعطي المسائل أكبر من حجمها، ولا يصغر المسائل الكبرى أو يهون عند الناس. من الأمثلة مثلا أن بعض الدعاة يعطي مسألة تربية اللحية أكبر من حجمها، حتى كأنها التوحيد الذي يدخل يخلد به الناس أو يدخل به الناس في الجنة ويخلد بتركه الناس في النار، مع العلم أنها من السنن الواجبات، وأن من حلقها فقد ارتكب محرما، لكن لا تأخذ حجما أكثر من حجمها. وكذلك إسبال الثياب، وكذلك الأكل باليسرى، وغيرها من المسائل لا يتركها الداعية أو لا يقول إنها قصور فيخطي، ولكن لا يعطيها أكبر من حجمها. قد جعل الله لكل شيء قدرا، والحر ميزان، فعليه أن يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. تكلم عن التوحيد في جل أحاديثه ومجالسه، وأعطى المسائل حجمها حتى لا يصاب الناس بإحباط. فإن التربية المعوجة أن تصف له المسألة السهلة فتكبرها عنده، وتصغر له المسألة الكبرى. أحيانا بعض الناس يصغر من مسألة السحر واستخدام السحر ويقول هو ذنب، مع العلم أنه عند كثير من أهل العلم مخرج من الملة، وحد الساحر ضربة بالسيف، فتجد بعض الدعاء يصغر من شأن السحر. أحيانا بعض الدعاء أيضا يصغر من شأن الحداثة أو الهجوم على الإسلام في بعض المقالات والصحف والمجلات والجرائد، ويقول هذا يمكن أمر محتمل والمسألة سهلة ويسيرة. والله قد وصف من يقول ذلك، قال عنهم: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أيضا ينبغي للداعية أن لا يشغل الأمة بمسائل مفتعلة لا يحسون بها أصلا أو لا يعيشونها، فإن بعض الدعاة يختلق مسائل أصلا في مثل عالم الأحلام، أو ما أتى وقتها، أو الأمة مشغولة بمسائل أعظم منها مثل مسألة المهدي المنتظر، يؤلف فيها كتابا ويرد عليه الآخر، مع العلم أن المهدي ما ظهر وأنه سوف يظهر في آخر الزمان، وأن عندنا من المشاكل وعندنا من الدواهي وعندنا من المصائب ما يشغلنا عن ذلك. مثل مسألة أين أدنى الأرض في قوله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، فقال بعضهم بحيرة طبرية، وقال بعضهم غور الأردن، وقال بعضهم أدنى الأرض أقرب الأرض من جزيرة العرب، وألف هذا رسالة ورد عليه ذاك برسالة، وهذا إشغال الأمة. مثل مسألة بعض التورط في بعض المسائل التي مر عليها أهل السنة والجماعة وقالوا نمرها كما جاءت من دون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، كالحديث المروي: خلق الله آدم على صورته، فألفوا رسائل واحدثوا على الأمة إرباكا، ما معنى على صورته؟ إلى أين يعود الضمير؟ حتى خرج العامة من ذلك حدث، وأتاهم من ذلك أوهام وخواطر. الواجب أن ينزه سبحانه وتعالى، وأن تعرض معقيدة أهل السنة والجماعة بلا تنطع. ومنها أيضا اللين في الخطاب والشفقة في النصح، كما كان عليه الصلاة والسلام، كلامه لين ووجهه بشوش، متواضع عليه الصلاة والسلام، محبب إلى الكبير والصغير، يقف مع العجوز ويقضي غرضها، يأخذ الطفل ويحمله عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى المريض ويزوره، يقف مع الفقير، يحمل جفاء الأعرابي، يرحب بالضيف، يواقف الإنسان، كان إذا صافح شخصا لا يخلع يده من يده حتى يكون ذلك هو المنتهي، وكان إذا واقف شخصا لا يعطيه ظهره حتى ينتهي ذاك، وكان دائما البسمة في وجوه أصحابه عليه الصلاة والسلام، لا يقابل أحدا بسوء، فإذا فعل ذلك الإنسان كان أحب إلى الناس ممن يعطيهم الذهب والفضة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويرسل الله موسى وهارون عليهما السلام وهما في الطريق إلى أطغى طاغية فيقول: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالقول اللين سحر حلال. قيل لأحد أهل العلم: ما هو السحر الحلال؟ قال: تبسمك في وجه في وجوه الرجال. وقال أحدهم: يصف الدعاء الأخيار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هينون لينون، أيسار بني يسر، سيد بهاليل، حفاظون للجاري، من تلك منهم تكن لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. فأدعو إخواني على فين الخطاب، وأن لا يظهروا للناس التزمت ولا الغضب ولا الفظاظة في الأقوال والأفعال، ولا يأخذ الناس أخذ الجبابرة، فإنهم حكماء معلمون أتوا رحمة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام رحمة، وأتباعه رحمة، وتلاميذه رحمة، والدعاة إلى منهج الله رحمة. ومنها أن يثني على أهل الخير، ما قبل ذلك أن يشاور إخوانه فلا يستبد برأيه، والله يقول سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، فيشاور طلابه في الفصل، ويشاور إخوانه، ويشاور أهل الخير ممن هو أكبر منه السن وأهل الدين، ولا بأس أن يعرض عليهم حتى المسائل الخاصة التي تخصه هو حتى يثقون به ويبدون له النصر ويكونون على قرب منه، ويشاور أهل الحي وأهل الحارة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جلب الناس بسبب المشاورة، وكان يشاورهم حتى في المسائل العظيمة التي تلم بالأمة كنزوله في يوم بدر ومشاورة لأصحابه في الأسرى ونحو ذلك من الغنائم وأمثالها من القضايا الكبرى. فأنا أطلب من الداعية أن يشاور المجتمع، وأن لا بأس أن يكتب لهم بطاقات، وأن يطلب آراءهم، وأن إذا وجد مجموعة منهم يقول ما رأيكم يا إخوتي في كذا وكذا، فإن رأي الاثنين أحسن من رأي الواحد، ورأي الثلاثة أحسن من رأي الاثنين، وشاورهم في الأمر. ومنها أن يثني على أهل الخير ويشكر من قدم صالحا، فإن المسلم إذا أثنى على أهل الخير والداعية عرفوا أنه يعرف قدرهم، وأنه يعرف الجميل. أما أن تترك صاحب الجميل بلا جميل وبلا شكر، والمخطي بلا إدانة وبلا تنبيه، فكأنك ما فعلت شيئا. لا بد أن تقول للمحسن أحسنت، وللمسيء أسأت، لكن بأدب. فكبار السن يحبون منك أن تحتفل بهم، وأن تعرف أن لهم حق سن الشيخوخة، وأنهم سبقوك في الطاعة، وأنهم أسلموا قبلك، وأنهم دخلوا في الدين قبلك بسنوات، فتعرف لهم قدرهم. وكذلك العلماء والقضاة وأعيان الناس وشيوخ القبائل ونحو ذلك من أهل الفضل وأهل المواهب كالشعراء الإسلاميين والكتبة الإسلاميين ومن له بلاء حسن، والتجار الذين ينفقون في سبيل الله، تظهر لهم المنزلة وتشكرهم على ما قدموا حتى تحيي في قلوبهم هذا الفعل الخير. كان عليه الصلاة والسلام يقول على المنبر: غفر الله لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكان يقول: ألستم تاركوا لي صاحبي، يعني أبا بكر الصديق. وكان يشكر عمر ويخبر ما رأى عمر، وكان يقول: سمعت دفين عليك يا بلال البارحة في الجنة، ويقول: رأيت الرميصة دخلت الجنة البارحة. ويثني على هذا ويمدح هذا ويشكر هذا، فإن هذه من أساليب التربية وليست من التملق في شيء. ومنها أن يعلن الدعوة للمصلحة ويسر بها للمصلحة، فمرة يعلن بها حيث يكون الإعلان طيب كالمحاضرة العامة والموعظة العامة في قرية أو في بلدة أو في مدينة، ولكن إذا أتى ينصح شخصا بعينه فليأخذه على حدة بينه وبينه، ويتلطف له في العبارة وينصحه بينه وبينه. قال الشافعي: تعمدني بنصحك في انفراده، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. يقول: إذا خالفتني ونصحت الإنسان أمام الناس فلا تجزع، فسوف يجابهك هذا وينتقم لنفسه، وقد تأخذ العزة بالإثم. وكم شكى لي بعض الشباب حفظهم الله أن بعض الناس جابهم في مجمع من الناس أو انتقدهم، فأصابهم من ذلك التذمر وانقباض واشمئزاز، وهذا ليس من المصلحة في شيء. ومنها أيضا أن يطلع على الأطروحات المعاصرة والقضايا الحالية، ويتعرف كما قلت على الأفكار الواردة، فيقرأ الكتابات الواردة ويقرأ المؤلفين. وليس بصحيح ما قاله بعض الناس حتى من الفضلاء: لا تقرأوا الثقافة الواردة، ولا تقرأوا هذه الكتب البيضاء العصرية التي وردت من وراء البحر، فإن هذا ليس بصحيح. ولو ما قرأنا هذه ما عرفنا أين نعيش وكيف نعيش وكيف نتعامل مع هؤلاء. بل أرى أن على الدعاة أن يقرأوا الصحف والمجلات لكن بحيطة وحذر حتى لا يصل بعض قليل الثقافة إلى بعض المجلات المفترية الخليعة فتفسد عليهم قلوبهم، فإني أحذر من هذا. لكن إذا أراد أن يطلع هو فليطلع على انفراد، وليطلع بتأمل وبحذر ليعرف الداء في الأمة ويداويه ويعالجه. عرفت الشر لا للشر لكن لتلافيه، لكن لتلافيه، ومن لا يعرف الشر جدير أن يقع فيه. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة من أناس ولدوا في الإسلام ما عرفوا الجاهلية. الذي لا يعرف الجاهلية ما يعرف الإسلام ولا يتصور دين الله عز وجل، فحق على الدعاء. وأنا أطالب الأخوة الفضلاء من عنده أطروحة أو وجد كلاما أو وجد مقالا أو كتابا فيه شبهة أو فيه نظر أن يعرضه علي أو على إخواني من الدعاء أو غيرنا ممن هو أعلم منا، حتى نكون على بصيرة ونخرج بحل، إما بتنبيه أو بنصيحة عامة. ومنها أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، فإن على الداعي أن يكون حاذق يخاطب الناس على قدر عقولهم. فإذا أتى إلى المجتمع القروي تحدث بما يهم أهل القرية من مسائلهم التي يعيشونها، وإذا أتى إلى طلبة العلم في الجامعة حدثهم على قدر عقولهم من الثقافة والوعي، وإذا أتى إلى أهل الابتدائية كذلك تنزل معهم في مسائلهم وتباصر، وإذا أتى إلى أهل البادية نازلهم في مسائلهم التي يعيشونها. فإن لكل مسائل، مسائل البادية مثلا يحدث عندهم الشرك أو السحر أو الكهانة أو الإخلال بالصلاة أو السفور أو نحو ذلك، مسائل أهل الجامعة مثلا يحدث عندهم الأفكار الواردة من علمنة وإلحاد وحداثة وشبهات وشهوات، من مسائل أهل الابتدائية مثلا الجليس، بر الوالدين، حقوق الجار، حفظ الوقت، قراءة القرآن، حفظ متون أهل المتون ونحو ذلك من المسائل، حتى يكون الداعي على بصيرة. فلا بد من مخاطبة الناس على قدر عقولهم وعلى قدر مواهبهم وعلى قدر استعداداتهم. انظر إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام يخاطب معاذ بن جبل بخطاب ما يخاطب أحد من غيره كبعض الأعراب، فيخاطب عن العلم وعن أثر العلم وعن حفظ الله وعن حدود الله، ويخاطب الأعراب بالتوحيد ويقودهم إلى جنة عرض السماوات والأرض ونحو ذلك. ومن مما ينبغي على الداعية ألا ينتقد الآخرين ليرفع نفسه، وهو أسلوب الإسقاط، يسمى هذا في التربية أسلوب الإسقاط، أن تسقط غيرك لتظهر أنت، ويفعله بعض الناس من أهل الظهور وحب الشهرة والعياذ بالله من ذلك، وأهل الرياء والسمعة. فإنه إذا ذكر له عالم قال فيه كيت وكيت، وإذا ذكر له داعية قال ما أرضى مسيره في الدعوة، وإذا ذكر له كاتب انتقده، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية سقاه الله من سلسبيل الجنة، قال بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الجرح. الذباب يترك البقعة البيضاء في جسمك، أنت لابس ثوب أبيض متطيب ما يقع عليها، لكن إذا رأى جرحا في أصبعك وقع عليه، فهذا خطير. تجد أسلوب الإسقاط عند بعض الناس، يقول شكر الله للداعي الفلاني كذا وكذا لكن فيه كذا وكذا، فلا يترك لكن، ولا يترك الانتقاد، ولا يترك الاستثناء، ولا يترك الاستدراك، حتى يظهر هو كأنه هو الذي لا عيب فيه قط. وتجد من الأساليب المدبلجة التي دبلجها الشيطان على بعض الدعاة أنه يأتي مثلا ويدعو في طالب النصح للداعي هو يريد أن ينتقصه، فإذا ذكر له داعية قال هدأه الله، أسأل الله أن يهديه، فتقول له لماذا؟ قال أسأل الله أن يهديه بس. فتعرف أن وراء هذه الدعوة شيء وأنه يريد بها شيء، وهذا دعاء لا يؤجر عليه. قال ابن المبارك رب مستغفر أذنب في استغفاره، قالوا كيف؟ قال يذكر له بعض الصالحين فيقول استغفر الله، ومعناها أنه ينتقد عليه فلا يكتب له أجر هذا الاستغفار بل يسجل عليه خطيئة. ومنها أن يتمثل القدوة في نفسه، وأن يسدد ويقارب ويعلم أن غلطته تبخم وأن الخطأ منه كبير وأن الناس ينظرون له. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل، وأنه أصبح أمامهم كالمرآة، كلما وقع فيها نقطة صغيرة صبرت وضخمت. فليتق الله في هذه الأمة حتى لا يكون هو سببا لهلاك كثير من الناس. فإن رأينا كثيرا من العامة وقعوا في كثير من الخطايا بسبب فتاوى أو بسبب تصرفات اجتهادية من بعض الفضلاء، ربما أجروا عليها أخطأوا خطأ واحدا ولكن وقع بسببهم عالم. قال بعض الفضلاء: زلة العالم زلة عالم. فعليه أن يدرس القرار قبل أن يتخذه أو التصرف أو الفعل أو الخطوة التي يريد أن يخطوها حتى لا يكون عرضوا لتوريط كثير من الناس. وكم جوبها الإنسان بفتاوى من عامة الناس يستدلون بفعل بعض الفضلاء والأخيار، وهذا خطأ عظيم. أيضا مما ينبغي على الداعية أن يتألف الناس بالنفع، أن يتألف الناس بالنفع فيقدم لهم نفعا. هو ليست مهمة الداعية فقط أن يلحقهم بالكلام وأن يلقي عليهم الخطط والتنبيهات والمواعظ، لكن يفعل كما فعل رسولنا عليه الصلاة والسلام، يتألفهم كما تألفهم، مرة بالهدية ومرة بالزيارة، ولا بأس بالدعوة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس وتألفهم وأعطاهم وأهدى لهم، بل كان يعطي الواحد منهم 100 ناقة، وكان يأخذ الثياب الجديدة ويسلمها الإنسان، وكان يأخذ الإنسان ويعانقه ويجلسه مكانه، وكان يقدم التحف للناس. فهذا من التألف وهو من المحمدة. حتى أني أرشح أن من عنده رأس مال أن يتألف به الناس وأن يدعو إلى سبيل الله عز وجل، وليت هناك صندوقا لتأليف كثير من الناس وردهم إلى الله عز وجل، مثل تأليف كثير من الشباب العصاة. الشاب إذا رأيت عاصي وعلمت أنه لا يستطيع الزواج ودفعت له المهر أو شيئا من المهر وقلت بشرط أن تصلي صلاة الجماعة وأن تعود إلى الله وأن تتوب، كم تساوي هذه؟ أن تتألف إنسان تراه مثلا مدمن في المخدرات بشيء من المال بشرط أن يتركها ويجتنبها، أن تتألف إنسان لا يصلي في المسجد بتقديم شيء من النفع له، بإهداء شيء من المال ولو إهداء سيارة. فإنا رأينا أن بعض الناس يهدى لهم ممن أجادوا بعض الفنون الدنيوية أو بعض الأمور التي هي لهو ولعب، سلمت بعض السيارات والشيكات والأمور مع العلم أنها زيادة في الضياع وزيادة في اللهو وزيادة في اللغو. فإن هذه المشاريع ما تطرح إذن للدعاة ولطلبة العلم. ومنها أن لا يأس من المدعوين بسبب بعض معاصيهم، فتعايش الشاب أو تعايش العاصي أو تعايش المنحرف وتعلم أنه في يوم من الأيام سوف يكون في رصيد الدعوة وسوف يكون من أولياء الله، ولا تيأس، وعليك أن تتدرج معه وأن تأخذه رويدا رويدا، وأن لا تجابه ولا تقطعه بل تتحلم عليه. كذلك على الداعية أن يشارك الناس أحزانهم ويحل مشكلاتهم ويزور مرضاهم. والانقطاع عن الناس ليس بصحيح، فإن الناس إذا شعروا أنك معهم تعيش سرورهم، تعيش زواجاتهم، تعيش أحزانهم، تعيش مشاكلهم، أحبوك. ولذلك أقترح على الدعاء أن يحضر الزواجات. وقد يعتذر الداعي أحيانا من عدم حضور الزواج لما عنده من الإرهاق أو الالتزام، ولا يعني ذلك أنه لا يحب المشاركة، لكن يحضر الزواج فيبارك للعريس ويبارك لأهل البيت ويفرح معهم ويقدم الخدمات ويرونه متكلما في صدر المجلس ويرحب بضيوفهم معهم، يحبونه كثيرا. وأنا أقترح أن يقدم الدعاء وطروحات لمن أراد أن يتزوج ويقول: عندنا الشباب ونريد أن نساعدك وأن نعينك، فماذا ترى وماذا تقترح علينا لنقدم لك مما يساعدك على ذلك. وكذلك إذا سمع بموت ميت أن يذهب إلى أهله ويواسيهم ويسليهم ويلقي عليهم موعظة. كيف يراك الناس تدعوهم يوم الجمعة ثم لا يرونك في فرحهم ولا في أحزانهم؟ وكذلك تشارك في حل مشاكلهم. والداعية مصلح، والداعية يذهب في شفاعة حسنة، وما أحسن الداعية مثلا أن يذهب مصلحا وأن يذهب مستشارا وأن يذهب حالا للمشاكل حين يكسب ود الناس كما فعل عليه الصلاة والسلام. فإنه قد تأخر كما في صحيح البخاري عن صلاة الظهر مرة لأنه ذهب إلى بني عمرو بن عوف يحل مشاكلهم ويصلح فيما بينهم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع بمريض حتى من العراب البدو في طرف المدينة ذهب بأصحابه نزور فلانا. وهذه من أعظم ما يمكن أن تحدث الداعية في نفوس الناس. كذلك ينبغي على الداعية أن يتدرج في دعوته فيبدأ بكبار المسائل قبل صغارها، فلا يقحم المسائل إقحاما. إنني قد أعلم أن بعض الناس من المقصرين من أمثالي يذهبون إلى نواحي في البادية أو في بعض القرى أو في تهامة فيريد أن يصب لهم الإسلام في خطبة جمعة واحدة، يقدم لهم الإسلام وهذا وما هكذا تعرض المسائل. عليك أن تأخذ مسألة واحدة تعرضها لهم وتدرسها معهم كمسألة التوحيد أو مسألة محافظة على الصلوات أو مسألة الحجاب. أما أن تذكر لهم في خطبة أو في درس أو موعظة التوحيد والشرك والسحر والحجاب والمحافظة على الصلاة وحق الجار فإنهم لا يمكن أن يحفظوا شيئا. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل، إنما تورد ناقة ناقة. الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل معاذا إلى اليمن فيقول ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هكذا يعرض الداعية ويعرض كبار المسائل قبل صغارها. لا تأتي إلى أناس لا يصلون وتطالبهم بتربية اللحى. وماذا ينفعنا في الإسلام أن يربى الناس لحاهم وهم لا يصلون في بيوت الله؟ وماذا ينفعنا أن يربوا لحاهم والواحد منهم لا يسجد لله سجدة؟ وكذلك لا تطالبهم بصغار المسائل حتى تخرج أنت وإياهم على مسائل كبرى تتفقون على قدر مشترك لتعلم هل هم معك أو لا. ومنها أن يجدد الأساليب على الناس، مرة بالموعظة ومرة بالخطبة ومرة بالرسالة ومرة بالندوة ومرة بالأمسية حتى يسلك كافة السبل. فإن بعض الناس يتأثر من خطبة الجمعة ما لا يتأثر بالدرس، وبعضهم بالعكس من ذلك، وأحيانا يكتب له رسالة وأحيانا يتصل به بالهاتف وأحيانا يرسل له بعض الدعاء. فأرى تجديد الأسلوب مطلوب في عصر جددت أساليب الباطل، في عصر أخذ الباطل كل الإمكانيات، الأقمار الصناعية في يد الباطل، الوسائل الهائلة في يد المبطلين، الإمكانيات الضخمة، مع العلم أن الدعاة لا يملكون شيئا من هذه الوسائل، يملكون المنبر ويملكون الدرس ويملكون الكتيب ويملكون الشريط. لكن أسأل الواحد الأحد الذي بيده أن يتمم الأمور، الذي بيده كل شيء أن يتمم الأمور وأن ينفع بالأسباب. والله يقول عن أهل الباطل يخبر أنهم أكثر مالا وأكثر إنفاقا وأكثر وسائل، قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فعلى ذلك لا يأس الإنسان من قلة وسائله. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان الثقافات في العالم حوله في جزيرة العرب هائلة، إمبراطورية كسرى، إمبراطورية قيصر تملك الميزانيات الضخمة، ومع ذلك كان هو في بيت طين، ولكن بوسائله مع الإخلاص والصدق بلغ الله ما تمنى وبلغ الدين مشارق الأرض ومغاربها. كذلك ينبغي على الداعية أن ينزل الناس منازلهم فلا يجعل الناس سواسية. العالم له منزلة، الشيخ الكبير له منزلة، الطفل منزلة، الشاب منزلة، كل قد علم كل أناس مشربهم. فلا يكون دائما عنده ميزان الناس واحد، لا، يختلف في مسألة اللقاء. وهذا ليس ترى من التفريق أو التمييز العنصري، لا، هذا من أدب الإسلام. يختلف لقاء هذا عن ذاك، ويختلف منزل هذا عن ذاك، وبعضهم يرضى لا يرضى إلا بصدر المجلس، وبعضهم لا يرضى ويرضى أن يكون طارفا، وبعضهم من الحكمة أن تجلسه أن لا تركب أمامه في السيارة وأن أنت تخرج وتفتح له الباب وتجلسه أمام. بعضهم إذا حصلته وعانقته له عناق آخر حار، وبعضهم عناق من نوع آخر. وهذه من الحكمة التي يتحلى بها الداعية في تعامله مع الناس، كما فعل عليه الصلاة والسلام مع كثير من أصحابه ومع المسلمين، وكان صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم. وهذا الحديث في مسلم ورواه مسندا أبو داود وهو صحيح من كلام عائشة. على الداعية أيضا أن يحاسب نفسه محكما في ذلك قوله، فيستمع لقوله إذا قال ويحاسب عمله، هل هو ينفذ ما قال، هل هو يطبق ما اقترح حتى يكون قريبا. ثم يسأل ربه العون والسداد وعليه أن يبتهل إلى الله في أول كل كلمة وأول كل درس، ويسأل الله عز وجل أن يسدده وأن يفتح عليه وأن يهديه. ومما يؤثر في ذلك ما ورد في الحديث: اللهم بك أصول وبك أجول وبك أحاول. وكان كثير من العلماء إذا أرادوا أن يدرسوا الناس سألوا الله بهذا الدعاء، وبعضهم كان يقول اللهم اهدني وسددني، وبعضهم يقول اللهم افتح علي من فتوحاتك، وبعضهم يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلك. فإن الإنسان لو بقي إلى رشده وبقي إلى صوته وبقي إلى ذاكرته وقدراته تقطعت به السبل، فليس لنا معين إلا الله. فالداعي إذا أراد أن يقتر أن يصعد المنبر وأن ينفط المنبر يوم الجمعة عليه أن يبتهل إلى الله، أن يسدد كلماته وعباراته، وأن يهدي سواء السبيل، وأن ينفع بكلامه، وأن يلهمه رشده. فإنه لو شاء الله عز وجل ما استطاع أن يواصل، ولو شاء الله سبحانه وتعالى يمكن خانته العبارة أو أتى بعبارة ربما تورطه وتورط الناس، أو أتى بعبارة خاطئة تخالف الدين، أو أتى بعبارة لا تصلح أن تعرف. فعليه أن يسأل الله السداد والثبات، فإن من يسدده الله سبحانه وتعالى سدد، ومن خذله الله فهو المخذول. ومنها أن يكون للداعي نوافل من العبادات وأوراد من الأذكار والأدعية، فلا يكون عاديا كسائر الناس، بل يكون له تميز خاص، يحافظ على الدعاء بعد الفجر والدعاء قبل الغروب حتى يحفظه الله سبحانه وتعالى. ولو وقع عليه القضاء والقدر فإنه يتلطف به سبحانه وتعالى بسبب دعائه، فيكون له جمعية خاصة، أقصد جمعية من الدعاء، ويكون له وقت إشراق مع نفسه يحاسب نفسه بدعاء وبكلمات مباركة بعد الفجر، ويكون له ورد يومي بعيدا عن أعين الناس يقرأ فيه كثيرا من القرآن ويتدبر أموره، ويكون له مطالعة في تراجم السلف بعيدا عن الناس، لأن كثرة الخلطة مع الناس تعمي القلب وتجعل الناس مشوش، الإنسان مشوش الذهن ملولا سؤوما وقد تقسي قلبه. فلا بد من العزلة ولو وقتا من الأوقات كآخر الليل، أو العزلة يوم الجمعة، أو ساعة من الساعات، أو بعض الأوقات في اليوم والليلة يعتزل وحده، فلا يجلس مع زائر ولا يلتقي بأحد ولا يتصل بهاتف ولا يقرأ إلا فيما ينفعه، ثم يحاسب نفسه على ذلك. وعلى الداعية أيضا أن يتفكر في الارتحال من هذه الدنيا، وأنه قريبا سوف يرتحل، وأن الأجل المحتوم سوف يواتيه، فلا يغتر بكثرة الجموع ولا بكثرة إقبال الناس. فإن الله يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فليعلم أنه سوف يموت وحده ويحشر وحده ويقبر وحده، وأن الله سوف يسأله عن كل كلمة قالها، فيتأمل بماذا يدعو ولماذا يتكلم وبماذا يقول ولماذا ينطق حتى يكون على بصيرة. كذلك على الداعية أن يتقلل من الدنيا تقللا لا يحرجه، لكن عليه بالوسط، يسكن كما يسكن وسط الناس، ويلبس كما يلبس وسط الناس، مع العلم أن هناك حيثيات أريد أن أذكرها قد تخفى على كثير من الناس. بعض الناس يرى أن على الداعية أن يلبس لباسا الفقراء أو يلبس لباسا من أوضع اللباس، وهذا ليس بصحيح، فإنه على مقصده، والله عز وجل أحل الطيبات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى التجمل: تجملوا كأنكم شامة في عيون الناس. إن الله جميل يحب الجمال، وقد يكون من الفرضيات المحتومة المطلوبة العظيمة النتائج أن يكون الداعية متجملا متطيبا، ويكون مجلسه وسيعا يستقبل فيه الأخيار والبررة، وأن يكون له مركب طيب، فإن هذا لا يعارض سنة الله عز وجل ولا يعارض سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل عليه كذلك أن يكون له في كل حالة ما يناسبها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتني بذلك. في صلاة الاستسقاء خرج صلى الله عليه وسلم في لباس متبذع، لباس قديم يظهر الخشية والخشوع والفقر أمام الله عز وجل، ولكنه في الأعياد لبس بردة تساوي 1000 دينار خرج بها أمام الناس، بل أهديت له هدية صلى الله عليه وسلم وزنها أو قيمتها 100 ناقة. البس بكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بوسها. إنه كذلك من الإجحاف أن يطالب الدعاء أن يعيشوا في بيوت طين في هذا العصر ما تبنى فيه البيوت إلا من الفلل، وتبنى من البيوت أو من المجالس التي تعرفونها وسيعة، أو نطالب الدعاء أن يكونوا على الخصخ مع العلم أن الناس يجلسون على الكنف، أو نطالب الداعية أن يلبس لباسا متمزقا قديما ويكتفي بثوب على طول السنة مع العلم أن الله وسع وأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. لكن مقصودي بكلامي أن لا يتشاغل الداعية بالدنيا تشاغلا هائلا يعميه عن طريقته، فإنه من الحسرة أن تجد كثيرا من الدعاة أو بعض المشايخ أو بعض طلبة العلم غارقا في الدنيا إلى أذنيه، له من المؤسسات وله من الشركات وله من الدور، ويتشاغل بها عن الدعوة. أنا لا أعارض أن يكون طلبة العلم لهم تجارة ولهم استعمار يعني عمار في الأرض ولهم دخل، فهذا مطلوب كما فعل عثمان وابن عوف وغيرهم من الصحابة، لكن أن يستغرق طالب العلم والداعية وقته في هذه الأمور تجده دائما في مكاتب العقار، في البيع والشراء، في السندات مع الشيكات، ويترك الأمة للمهلكات. هذا ليس بصحيح، وهذا محرج، وهذا مخجل. الله عز وجل استخدمك في أحسن القاعة وفي أجل قربة، لا بأس أن يكون لك أسهم وأن يكون لك مشاركات وتجارات، لكن وكلها غيرك من الوكلاء، وأنت اهتم بالدعوة واهتم برفع راية التوحيد وبتثقيف الناس وبتعليمهم. أيضا أيها الإخوة، أرى كذلك اهتمام الداعية بمظهره الشخصي، وأن تكون شريته إيمانية، وأن يظهر عليه الوقار والسكينة، وأن يلبس لباس أهل الخير وأهل العلم، فإن لكل قوم لباس، فيتميز أهل العلم مثلا بلباس يلبس لباسهم ويمشي مشية أهل العلم ويكون مظهره جميلا ويعتني بصفات الفطرة، وقد أكدت على ذلك كثيرا، كالسواك وتكليم الأظافر وإعفاء اللحية وأخذ الشارب ومعاهدة أمور الجسم الأخرى من خصال الفطرة، وأن يكون متطيبا، يحافظ على الغسل، يحافظ على مظهره الجميل حتى يمثل الدعوة تمثيلا طيبا أمام الناس. كذلك أرى أن على الداعية ألا يتقمص شخصية غيره، ألا يذوب ذوبان في بعض الشخصيات، فتجد بعض الدعاء إذا أحب داعية آخر أو عالما آخر قلده في كل شيء، حتى في صوته وحتى في مشيته وحتى في حركاته، فذاب في شخصية ذاك. والرسول صلى الله عليه وسلم يروى عنه، وهذا الحديث في الترمذي، لكن في سند عبد المهيمن ابن عباس فيه نظر، يقول لا يكون أحدكم إمعه، لا يكون أحدكم إمعه، بل في هذا الحديث اضطراب عند بعض أهل العلم، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، ولكن إذا أحسن الناس فأحسن وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. فذوبان الشخصية ليس مطلوبا للداعية، عليك أن تستقل بشخصيتك وتعلم أن الله خلقك نسيج وحدك، وأن الأرض ما تستطيع إلا بإذن الله عز وجل أن تخرج واحدا مثلك، فأنت من بين الملايين التي خلقها الله منذ آدم إلى يرث الله الأرض ومن عليها وحدك. صوتك لا يشابهك في أحد، وملامح جسمك واستعدادك وما عندك من مواهب، فأنت تقرأ نفسك وتقدم ما عندك، لكن لا تذوب في الآخرين. ويسمي الغرب هذا الذوبان، يسميه ينهون عنه ويقولون لا تتقمص شخصية غيرك، لا تتقمص شخصية غيرك. قالوا عن الطاووس أراد أن يقلد الغراب في مشيته فنسي مشيته وما استطاع أن يقلد مشية الغراب، وهذا يدخل في مثل القراء، فإن القارئ منهم يريد أن يقلد قارئا آخر فيتعب، فلا أحسن صوت ذاك ولا صوته المعهود الذي منحه الله عز وجل، إلا في حالة إذا كان يستطيع أن ينطق مثل صوت ذاك ولا عليه كلفة وصوته جميل بصوت ذاك فلا بأس إن شاء الله. وكذلك تسعى لذلك الخطباء، حتى إنه يوجد من الناس من يتنحنح كما يتنحنح ذاك الشيخ وليس به نحنحة، ومن يسعل كما يسعل ذاك الشيخ وليس به سعال، وهذا ذوبان مفرط ويسمى هزام نفسي ما يقربه الإسلام، بل الإنسان يبقى على شخصيته. كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحابه على أن شخصية عمر قوية في الحق، أثنى عليه بقوته وقال مثلك يا عمر كمثل نوح وكمثل موسى، وأثنى على أبي بكر برقته وأبقى رقته له وقال ومثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم وكمثل عيسى عليهم السلام. فالقوي القوي يبقى على قوته، لكن في ما ينصر به الدين ولذلك نحتاج نحن عالم الإسلام إلى من هو قوي في رأيه وإرادته، ونحتاج إلى من هو رقيق رحيم، فإن هذا له باب وهذا له باب، كما نحتاج إلى طاقات الناس. وقد سلف معنا كثيرا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نوع اختصاص الناس وجعلهم على جبهات بسبب مواهبهم. فسيد القراء كعب أبي بن كعب له القراءة، وحسان للشعر، وزيد بن ثابت الفرائض، وأبو بكر الإدارة، وعمر للقوة والصرامة والحزم. وقس على ذلك أيضا أرى أن الداعية كذلك يساهم في النصيحة لمن جعل الله سبحانه وتعالى عليه واجب النصيحة، لكن بالحكمة بالمكاتبة الغير علنية، فينصح بالتي أحسن ولا يحتقر نفسه مهما كبر ذاك المنصوح، فإن عليه يرسل له رسالة نصيحة دافعه الحب، يريد الخير للمسلمين، ولا يقول أنا لست معروف أو أنا نكرة أو أنا مجهول، بل يكسب لعل الله أن ينفع برسالته ويتلطف في الكلام، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كذلك على الداعية أن يهتم بجانب النساء، بعالم النساء، فلا يغفل هذا الجانب في كلامه ولا في محاضراته، لأنهم نصف المجتمع، والكلام الذي سمعتموه من أول المحاضرة إلى الآن موجه أيضا إلى المرأة المسلمة، لأنها تأخذ هي الداعية المسلمة تأخذ كما يأخذ الداعي المسلم. ولذلك أكون حريصا إن شاء الله في اللقاء مع الشباب في الأسبوع المقبل، السبت المقبل إن شاء الله 19 من شهر 4، على أن أخاطب الرجال والنساء والشباب والشابات والذكران والأناث بمشاكلهم الاجتماعية وما يدور في استفساراتهم وأسئلتهم وطروحاتهم. أسأل الله عز وجل التوفيق والهداية والرشد والسداد، كما أنه لا يفوتني في آخر هذا الدرس قبل أن أستمع إلى بعض القضايا أو أطرح بعض القضايا أن أقول لكم إننا سوف نكون على موعد معكم إن شاء الله مساء السبت المقبل كما أسلفت، وآمل منكم أمور منها الحرص على الحضور، لأنه سوف يكون هناك قضايا إن شاء الله بما يسمى ساخنة تهم الشباب للدرجة الأولى وتهمنا كمسلمين. طلب آخر وقد يكون من الفضول لكن الحلم، وهو أن المواقف أن تفرق نسبيا حتى نترك المجال لبعض الضيوف ممن لهم حق علينا كبعض أهل العلم وبعض المشايخ والقضاة وبعض الأعيان، حتى يتمكنوا من القرب بسيارات من المسجد. وأيضا أن أرى أن الأخوة يحتسبون الأجر في مثل إخبار إخوانهم من الشباب وطلبة العلم والجيران في الحضور، وأن يساهموا في ذلك حتى نتعاون على البر والتقوى ونكون يدا واحدة، ويرضى عنا سبحانه وتعالى، لأن الله نهى عن التفرق والتخاذل، فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وعنكم، وأن يجمعنا بكم في دار الكرامة، وأن يحفظنا وإياكم من كل مكروه، وأن يسدد منا الأقوال والأفعال، وأن يتولانا وإياكم في من تولى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخ عبد الله البواردي، الرجاء الذهاب إلى أهلي في قسم النساء. هنا بعض الأمور التي أريد التنبيه عليها، منها حفظكم الله أشكر من حضر شكرا جزيلا، قالوا حضروا لأول مرة مجموعة من الشباب المهتدي، شرفوا هذا المسجد لأول مرة وأنسنا بهم ولله الحمد، والله أقولها يمينا يسألني الله عنها، ما أريد أن لي بهداية واحد حمر النعم، ولا يريد الإنسان مبلغا مفروحا به أو دنيا طائلة في هداية شخص واحد يأتي إلى هذا المكان أو إلى غيره من الأمكنة، وإن الإنسان يعتبر أن من يهتدي كأنه أخوه من أبيه وأمه اهتدى وسلك الطريق المستقيم، وإنه فرح لنا عظيما، يجب أن يكون عندنا كعيد أن يأتي مجموعة عشرات من الشباب كل سبت جدد مهتدين، أن يكون عندنا عيد أن أناس أنقذهم الله من عذابه وهداهم إلى صراط المستقيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فليس الفضل في المراتب العالية فإنها منهارة، وليس في المناصب فإنها منتهية، وليس في الأموال فإنها محسوبة يحاسب عليها العبد، وليس في الكنوز ولا القناطير المقنطرة، لكن أن يهتدي جيل وأن يقبل إلى الله سبحانه وتعالى، فلله الحمد والشكر. أسأل الواحد الأحد أن يثبت هؤلاء وأن يزيدهم إيمانا وأن يردهم من هذا المكان وقد غفرت ذنوبهم، فإنه في كثير من الآثار أن الله يقول للمجتمعين على طاعة هذا الاجتماع انصرفوا مغفورا لكم، فقد رضيت عنكم أرضيتموني، فإنه ميلاد جديد. أنا أعتبر أن الشاب الذي حضر هذه الليلة وترك اللهو واللغو وترك زملاء السوء ورفقة الانحراف، أنا أعتبره أنه ولد من جديد. وقد ذكرت لكم أن شيخ الإسلام سقاه الله من سلسبيل الجنة كان يقول لا بد للإنسان من ميلادين اثنين، الميلاد الأول يوم ولدته أمه، والميلاد الثاني يوم ولد في هذا الدين. اليوم ميلادي فرحت بثوبه في ليلة الإسراء والمعراج. فليلة الإسراء والمعراج بالنسبة لهذا الشخص معراج العلوم والفنون والحكم والمعارف هي هذه الليلة، فاشكروا الله على فضله وكونوا أعضاء خيرين في جمعية محمد صلى الله عليه وسلم أن تدل الناس على مرضاة الله عز وجل. يعني إذا وجد منكم جماعة من الناس أن يدعوهم لحضور مجالس الخير، قد يحضر قد لا يستفيد مني شخصيا، لكن يوم يراكم ويوم يرى حرصكم وجلوسكم والإيمان فيكم ويوم يرى سمتكم تكون عنده هذه كامئة محاضرة. أنا أرجو رجاء آخر بأسلوب طيب، عدم استخدام أوراق الإعلان لكتابة الأسئلة، صرفت إعلان من جماعة المسجد، أرى أن لا تكفي فيها الأسئلة ولكن يتولى الإخوة وهي أمانات عندهم حتى يبلغوها الناس، ولا يحتفظ بها الأخ نصبا تذكاريا في بيته لكنه يبلغها إلى من بسبب ما كتبت له. أيضا أظن غدا أول الأيام البيض وهو 13 و14 و15، إن كان غد أو بعد غد. فعلى كل حال أنتم أعلم، أظن التاريخ اليوم 12، غدا 13 نبدأ في صيام أيام البيض، ومن صام مع رمضان فكأنما صام الدهر كله. وهناك لطيفة عند بعض الفضلاء يقول لماذا خص الشارع الأيام البيض، هو بعض الأطباء العصريين قالوا ربما كانت دورة الجسم تزداد عند الأطباء، هم عرف في الدم ضخ الدم يزداد في الأيام ليالي البيض، والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فيزداد نشاطه في الأيام البيض فيحاصر بالصيام. هكذا دعها سماوية تجري على قدره. أرى أنه ولو سمحتم وسمح كرمكم وحلمكم أن يفرغ الصف الأول في السبت القادم إن شاء الله لكثير من الفضلاء الحضور حتى لا نضطر لزحزحة بعض الصفوف، فيفرغ الصف الأول. منها أيها الإخوة أنبه على كثير من النساء أن بعض الحجاب ليس حجابا شرعيا ككشف الوجه في الأسواق والمجامع العامة، وقد أصبحت كظاهرة هذه، كذلك العباءة المفتوحة من الأمام وتظهر فيها مفاتن المرأة وتكون مغرية وفاتنة وجالبة للنظر، فلتتق الله المرأة في طاعة ربها سبحانه وتعالى ولا تكون عرضة لعيون السيئين أو لتعريض نفسها لعذاب الله ومقته وشديد عذابه. أيضا أحد الأخوة يقول أنا من طلبة الجامعة الملتزمين الذين يواجهون بعض المحاضرين أصحاب الأفكار المنحرفة، هل يناقشونهم أم لا؟ بالمناسبة اقترح علي كثير من الفضلاء من طلبة الجامعة درس بعنوان رسالة إلى طالب جامعي، أسوف أفعل هذا إن شاء الله، وعد غير مكذوب، وأحضر له بإذن الله مستعينا بالله ثم بأفكاركم وما تكتبونه إلينا من مسائلكم. لكن أرى أن صاحب الخطأ يرد عليه توا بخطأه لكن بأدب. الأستاذ الذي يعرف الكفر في الفصل عند السبورة ما نسكت ونقول نحاوره فيما بعد، أو لا نزعجه، لا نقوم بأدب ونقول ما قلته مخالف لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتورد له الخطأ. على أني أعلم، وقد بلغني أن بعض من يتكلم في بعض المحاضرات يسيء في فهمه للإسلام ويسيء لبعض النصوص وبعض الأحاديث النبوية ويرد بعض القواعد العامة من الإسلام ويستهزي ببعض السنن النبوية وينسي حرمة بعض العلماء والدعاء ويتعرض لهم ولأشخاصهم ولأعراضهم، فهذا لا نحاكمه نحن، فنحن أضعف من ذلك، لكن نحيله للواحد الأحد ونقول كما قال نوح: رب إني مغلوب فانتصر، رب إني مغلوب فانتصر. لكننا مع ذلك لا نعلن الاستسلام بأفكارنا لأننا منتصرين أصلا، والحق حقنا والأرض أرضنا وأفكارنا هي الثابتة بإذن الله، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس يمكث في الأرض. على ذلك أرى أن يناقش هؤلاء وأن يحاوروا، لكن من أناس يفهمون ويدركون. إذا لم تستطع مناقشة لكن تقدم له شريط لداعية أجادة مناقشته، أو تقدم له كتيب بأدب أو مقالة، أو تدعوه إلى بيتك وتستضيف أحد الدعاة، أو تذهب بأحد الدعاة إليه ليناقشه في مكتبه أو في إدارته حتى تمسك هذا الطوفان الجارح حتى لا يؤثر في غيره، لأن الجرباء تعدي غيرها من الصياح، أما الصياح ما تعدي الجرب، فينتبه لهذا الأمر. وفق الله الجميع لمحبته ومرضاته. هنا تنبيه أيضا، يقول: في الأسبوع الماضي سقط من زوجتي في المسجد النساء سوار الذهب، أرجو التنبيه على من وجدها تسليمها لك أو للمؤذن. نعم، هذا هو، نحن نبهنا على الأحذية وتطورت المسألة إلى أن أصبحنا في ذهب، فانتبهوا إلى أنفسكم، انتبهوا إلى أنفسكم لا تكرر الخطأ. على كل حال الأحذية انتهينا منها وصرمناها صرما، وأخبرناكم بطريقة في ضمانها وعدم سرقتها، أن تأخذ حذاء رخيصة إذا أتيت، وأن تفرق بينها في المضاجع بين الحذائين، ولا نتورط إلى مسألة تصل مسألة إلى مسألة الذهب، فالذهب تعرفون أنه ذهب وكفى، فالرجاء إعادتها كما كانت إلا أن تكون سقطت في مكان فلسنا مسؤولين عنه، والله يتولانا وإياكم. يقول الرجاء التنبيه على النساء الكريمات عدم إحضار الأطفال الذين يزعجون في المسجد ويشوشون على المصلين، وأنا باسمكم أدعو إلى ذلك، لأن هذا مجلس محترم فيه قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، وعليك على النساء أن يتقين الله عز وجل في مثل هذا، فإن يصيبنا إزعاج خاصة في الصف الأول وعند الإمام، إما أن تحبس طفلها وتؤدبه، وإما أن تتركه في البيت، وإما إذا ما استطعت أن لا تحضر هي، فإنه قد يصلها الشريط وقد تستفيد. على أني لا يعني أمنع الناس من خير أتوا إليه، ولا أمنع من أرادت الخير وأرادت أن يذكرها الله في الملأ الأعلى، لكنها تقدر بعض الأمور، فقد تصيبها يعني ضرورة، قد تحضر طفلها وقد يؤذيها كذلك بالصياح ولا ويؤذي أخواتها ويؤذي المسجد، أرى أن تدرس هذه المسألة وأن ترى المصلحة والمفسدة وترجح إحداهما أو الأكثر على الأقل. يقول: أنا أحضر كثيرا وأنا من المواظبين، ولكن أقصد إلى الله عز وجل قسوة قلبي. يقول الشاعر القديم ابن عثيمين رحمه الله، يقول: إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. هذا يرثي بها الشيخ العجيري أحد المشايخ الكبار من علماء نجد الأبرار، يقول: هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نؤمر آمالا ونرجو نتاجها، وعرض الرجاء مما نرجيه أقرب، وعرض الرجاء مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أننا نموت وتخرب. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. كلنا ذاك الرجل، لكن يا أخي ما نأس من روح الله، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. أتت هذه الآية بعد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم طمعهم الله في فضله وفتح لهم أبواب الرجاء وقال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. سوف يحيا قلبك بإذن الله، وسوف تدمع عينك وأنت في أول الطريق، والعبرة بكمال النهايات لا بنفس البدايات. وعليك أن تواظب على الدروس وعلى مجالس الخير وعلى المحاضرات، وسوف تجد انشراح بإذن الله، لأن الدعوات التي تلقى هنا ليست بالسهلة. الواحد الأحد يرفعها سبحانه، إليه يصعد الكلم الطيب. وأنا أجزم جزما أنه بإذن الواحد الأحد لا يكون في هذا الجمع الحافل الحاشد ولو واحد ما تستجاب دعوته. كم من صالح، كم من عابد، كم من قائم الليل، كم من ولي من أولياء الله. الأولياء لم ينقطعوا، الأولياء كثير، وأنتم من أولياء الله عز وجل على ما فينا من المعاصي جميعا. فإن لا زال عندنا الولاية المطلقة، ولاية الإيمان، ولاية التوحيد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما روح الإحباط التي يذكرها بعض الناس يقول أنا دعوت فلم يستجب لي، هذا خطأ. أو قال كم دعونا فلم يستجب لنا، أو قال نحضر في جامع كبير وأظن كلنا ما يستجيب الله لنا، فهذا خطأ والعياذ بالله، وهذا سوء ظن بالله. عليهم دائرة السوء، فلا يظن بالله السيء، بل الله يستجيب، والله سبحانه وتعالى يحمي، ودعاء الصالحين مطلوب ومرغوب ومبذول. والذي أرجوه مني ومنكم أن تكثروا من الدعاء بإلحاح، وأن تسألوا الواحد الأحد في صلاح هذا الدين، وفي نصرة هذا الدين، وفي استقامة الصالحين، وفي نصرة أولياء الله عز وجل. كما أطلب منكم كذلك الدعاء بعضكم لبعض بظهر الغيب والتواصي بالمعروف، حتى نكون ممن قال الله فيهم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أشكركم شكرا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في مرات عديدة وفي أعمار مديدة، وأن يكون آخر اجتماعنا بكم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.